لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله أو فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. الباب 42 من كتاب التوحيد، وفيه يقول: ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. في من لم يقنع، لم يقنع بذلك لم يرضى، لم يرضى يعني يحلف له بالله، يقول احلف لي بكذا فتحلف له والله، لا احلف لي بكذا، لم يرضى بالحلف بالله. هذا خطير جدا، كأنه يدعو غيره إلى الشرك. لم يكتفي أنه لا يرضى بالحلف بالله عز وجل حتى يوقع غيره في الشرك بالله سبحانه. وهذا كثير في الناس، يقول لك احلف بكذا، احلف لي بكذا، فتحلف له بالله ما فعلت كذا ما أخذ، لا احلف لي بسيدي فلان وسيدي علان وقبري كذا وأمن، فلا يرضى بالحلف بالله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول: لا تحلفوا بآبائكم. وأهل الجاهلية أباؤهم عندهم حاجة كبيرة أوي في الجاهلية، يعني تعظيم الأباء هذا عظيم، سواء في حياتهم أو بعد وفاتهم، يحلف بأبيه في حياته، يحلف بأبيه بعد مماته، يحلف ويعظمه، فكانوا في الجاهلية على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، إما تحلف بالله وإما اسكت، ما تحلفش بغير الله سبحانه. الحلف بغير الله كما قدمنا في الحديث السابق هذا كفر، وهذا شرك بالله سبحانه. إذا قصد ذلك تعظيم هذا تعظيمه لله كان كفرا أكبر مخرجا لصاحبه من الملة، وإذا لم يقصد ذلك ولكنه يقول ذلك فيحلف بأبيه يكون هذا من الشرك الأصغر كما قدمنا تفصيله بالأمس. هنا في الحديث عن ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. وهنا إشارة للإنسان الذي يحلف، وكذلك توجيه للذي يطلب الحلفان، وللجميع: لا تحلفوا إلا بالله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب الحالف الذي يحلف احذر من الكذب في حلفك، أن تحلف بالله وتكذب، وهذه يسمونها الفقهاء باليمين الغموس. اليمين الغموس خطيرة جدا، والكثير من الناس لا يعرف ذلك، وإنه ببساطة يحلف، يحلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى كاذبا ولا يهتم بذلك، يقول لك ما استغفرت ربنا، حصوم 3 أيام، لا يفهم أن هذه اليمين من ثقلها ومن عظيم أمرها لا كفارة لها، لا كفارة لها. الأشياء التي لها كفارة معناه أن يغفر لك بإتيان الكفارة، أما الأشياء التي لا تنص الشريعة على الكفارة لها هذه فظيعة وعظيم. فهنا اليمين 3 أنواع من الأيمان: يمين لغو، يعني كلمة تجري على لسان إنسان ما يقصدش، فيجي إنسان وهو بيتكلم والله عملت كذا وكذا، مش على باله كلمة والله، هذه ما يقصدش بها حلفة، كلمة كده بتخرج في كلام، هذه يقول هذه لغو. كذلك أنه تفضل كل معنا لا والله مش ماليش نفس، ما طلعت كلمة والله ماليش نفس، ما يقصدش حلف ولا شيء، بس كلمة تخرج على اللسان، هذه لغو، لغو في اليمين، فلا شيء عليه طالما أنه لم يقصد. لكن إذا عقد اليمين، هذه الثانية سمونها باليمين المنعقدة، يعقد اليمين يعني بيحلف وهو قاصد، والله من عامل كذا، والله لن أذهب إلى كذا، والله ما نواكل، والله كذا. يبقى هنا بيعقد اليمين يقصد بها يمنع نفسه من فعل شيء، وهذه لا تكون في الماضي أبدا. ما تجيش في الماضي يقول لك أنا بحلف على شيء امبارح، ما هتقول إيه؟ لو قلت والله ما أكلت امبارح، هذه يمين منعقدة على إيه؟ على شيء في الماضي. يا إما تكون صادقا يا إما تكون كاذبا، ما فيهاش حاجة. اليمين المنعقدة اللي لها كفارة إلا على المستقبل، هعمل كذا. أما عملت كذا لا، هذه أنت بتعقد يمينا على شيء أنت عارف أنك كاذب، يبقى هذه يسميها اليمين الغموس. أو تكون صادقا فيها، لا شيء عليك، يبقى تحلف أنت صادق. يبقى الحلف على الماضي عمره ما يدخل تحت باب اليمين المنعقدة عند الفقهاء، بمعنى شيء على مستقبل لها كفارة. لا، حين تعقد يمينا على الماضي أنت تقصد هذا اليمين، يبقى هذه يمين إما تكون صادقا فيها فلا شيء عليه، وإما يكون كذبا يبقى يمين غموس، يمين غموس ما فيش فيها كفارة. يبقى هنا ما فيش فيها كفارة لي، لأن ذنبها أعظم من أن يكفرها شيء. تتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى وتفعل ما شئت من أشياء تكفر بها عن ذلك، لكن إن نقول لا حكم حكم اليمين المنعقدة عند الفقهاء، بمعنى إنها صمت 3 أيام خلاص نطعم 10 مساكين ينتهي لهذه. لكن اليمين التي يصلح فيها ذلك يمين على مستقبل، إن والله من رايح المشوار الفلاني، والله لن أكلم فلان، والله لن أفعل كذا، وبعدين يبدو لك لا هذا الشيء هذا فيه خير أن أفعله، إيه اللي خلاني أحلف؟ يبقى هنا هذه يمين منعقدة، كفر عن هذه اليمين وأتي الذي هو خير. يبقى دي لربنا سبحانه وتبارك وتعالى، قسم لنا يمينين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يبقى اللغو في اليمين إن طلعت كلمة والله أنت ما تقصدهاش، طلعت كده على لسانك لم تقصدها فلا شيء عليه، لكن قصدت هذا اليمين وعلى شيء في مستقبل إنك لا تفعله أو أنك تفعله ولم توفي، يبقى كفر كفارة اليمين إلا ربنا إلينا فيها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهنا كثير من الناس لا يفهم هذا الحكم، يقول لك أنا والله حلفت مش هعمل كذا وبعدين هعمله هصوم 3 أيام. لا، مش على طول صوم 3 أيام، ده في قبل الصيام 3 أيام اللي هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. النفع المتعدي، النفع يبقى العقوبة لك ونفع لغيرك، ودي مزية عظيمة جدا في ديننا، إن جعل الكفارات فيها أمران شقان، شق لك أنت كفارة عنك، وشق لغيرك منفعة لفقير، منفعة لمسكين، منفعة لآخر. لذلك بدأ بهذا الشيء، النفع المتعدي والكفارة لك. إيه؟ قال كفارة إطعامه 10 مساكين، وخيرك بين 3 أشياء أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. بدأ بالأقل، إطعام 10 مساكين هذا مبلغ قليل، تطعم 10 مساكين، كسوتهم أكبر، تحرير رقبة أكبر، ودعل لك الخيار بين 3. إنسان يرى إن اللي خلاني أحلف عشان أحرم أعمل كده، طيب أنا هنكسو 10 مساكين، يجيب له كل واحد كسوة تصلح للصلاة، واحد آخر يقول لا أنا عاقب نفسي بأكثر بالكفارة الأعظم أعتق رقبة، إنسان يقول حقد بأقل الأشياء نطعم 10 مساكين. يبقى لك الخيار بين 3. طب إن لم تقدر على واحدة من 3 لم تقدر، يبقى هنا انتقل للبدل. كأن الإنسان القادر على الإطعام وبعدين يقول لا حصوم 3 أيام لا يقبل منه، لا ينفع، لأن الله عز وجل لم يبدأ بأنه يقول لك أنه صوم 3 أيام. لا، لك إن لم تجد، من لم يجد يبقى صيامه 3 أيام، لكن الواجد ما ينفعش منه الصيام. دي مسألة مهمة أن احنا نتعلمها، أن كفارة اليمين المنعقدة البدء فيها بواحد من 3 هذه، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ما فيش من لم يجد فصيامه 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. ومع ذلك واحفظوا أيمانكم، احفظ يعني ما تهنش اليمين، احفظ اليمين. كأن الإنسان الذي لا يحفظ اليمين حيقع كثير في أيمان. طيب إيه مشكلة يقع في الأيمان؟ لك هتكفر، حيلزمك كفارات، وإذا لزمتك كفارات كعدد كثير من الناس يكفر مرة وتانية وبعد كده خلاص بقى ما أنا كفرت كتير ما عيش فلوس أصلي كذا، فهنا يهين اليمين. فإذا كان الإنسان خد على اليمين وما يكفرش وبقى على لسانه اليمين وصل بدل ما كان حالفا بقى حلافا، حلاف ربناك ولا تطع كل حلاف مهين، مهين مهيون، يعني أنه إنسان عند الله عز وجل مهان لأنه يكسر من الحلف وما بيحافظش على هذه اليمين. يبقى الله عز وجل يقول لك احفظوا أيمانكم ما تحلفش، وإذا حفظت وإذا حلفت يبقى اعمل بهذا الذي حلفت، فإذا كان في غير بر كفر عن هذا، يبقى هذا حفظ اليمين، وإلا يكون الإنسان حلافا مهينا لا يكفر ولا يفعل الذي حلف عليه أو يقع في الحرام، وصل لأنه يكون حلافا مهينا له عقوبة عند الله سبحانه، ويحذر الله عز وجل منه في الدنيا. لا تطع الإنسان الكثير الحلف، الكثير الحلف يعرف أنه كذاب، إلا على طول على لسانه اليمين اليمين اليمين، هذا تعرف أنه إنسان كذاب من كثرة الحلف، ما هو جدالي بيحلف على صدق ولا على كذب، بيحلف على حق ولا على باطل، هذا حلاف مهين. طيب اليمين الثالثة وهي اليمين الغموس، اليمين الغموس هذه لم يذكر لها لا كفارة في القرآن ولا كفارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس وأخبر أنها من الكبائر. اليمين الغموس ليه سميت غموسة؟ لأن الإنسان كأنه بيغمس نفسه في النار، صاحبها لا يستحق إلا النار، يغمس في النار والعياذ بالله. يبقى على ذلك المؤمن يحفظ يمينه ابتداء لا يحلف، فإذا احتاج حلف، فإذا حلف بر إن كان على بر، إن كان على غير بر كفر عن هذه اليمين بما ذكرنا. أما اليمين الغموس فالعادة فيها أنها تكون على الماضي، الماضي يعني يحلف ليس عقدا جديدا ولكن يعقد الكلام الذي يقوله بهذا اليمين على ماضي، على شيء في الماضي، مش دخل تحت اليمين المنعقدة التي ذكرها الله عز وجل، وإنما إذا كان يحلف صادقة يبقى خلاص صادق فيها، إذا كان كاذبة يبقى يمين غموس. خذ بقى مثلها يمين الإنسان المدعى عليه حين يحلف كذبة، الشاهد حين يسأله القاضي ويطلب منه الحلف لأنه لا يثق فيه يقوم يحلف كذبة، هذه من الأيمان الغموس، احذر من هذه اليمين. يبقى إذا حلفت احلف بالله سبحانه، وإذا حلفت إنسانا مره أن يحلف بالله ما يحلفش بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تطلب أكثر من ذلك، لم يأمرنا الله عز وجل بأكثر من ذلك، ويحلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى. بل كان البعض من الصحابة من فقهه، من فقهه لما يجيب إنسان ويقول له احلف قل والله الذي لا إله إلا هو، يقوم يقول لا، يقول والله بس. ليه؟ والله الذي لا إله إلا لا، الله الذي لا إله لو حيعظم ربنا يمكن ربنا يغفر له، خليه يقول والله بس، خليه. بص الفقه، فقه لما حيقول والله الذي لا إله إلا هو ذكر كلمة التوحيد، قال ربنا يغفر له، وبعدين ذكر كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد من ورائها خير كبير جدا، لا أقول يقول والله بس، ما يقولش أكثر من كده، يقول والله بس عشان لما يكون كذاب ربنا يعفو. طيب هل معنى ذلك ان حيحلف ويقول والله الذي لا اله الا هو ربنا قال له هغفر لك؟ لا، ما قالكش هغفر لك، قول وعظم الشيء وبحسب نيه الانسان يعاقبه الله. فالانسان الذي يحلف كاذبا هذا يهين اليمين التي يحلف بها، فلا يتوقع انه يتلعب في الشيء والححلف واقول كذا، لا تحلف، طالما انك بتهين اليمين سيكون وراء ذلك العقوبه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب نرجع للحديث، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، وهذا الذي قاله الله سبحانه، قال للمؤمنين كونوا مع الصادقين، وقال والصادقين والصادقات، قال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، وذكر الصدق، الصدق إبا هنا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من حلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليرضى، الإنسان الذي يحلف له، من حلف فليحلف بالله، من حلف له بالله فليرضى، ما تطلبش حاجة تانية فوق ذلك، ما لكش أكثر من ذلك، ومن لم يرضى فليس من الله. من لم يرضى يقول احلف والله كذا، لا ما تحلف ليش بالله، احلف لي بكذا. هنا هذا الإنسان الذي لا يرضى بالحلف بالله عز وجل هذا ليس من الله، والله بريء منه، هذا ليس على دين الإسلام. الذي لا يرضى بالله سبحانه، الذي لا يرضى بالحلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى، من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فالإنسان المؤمن يعود نفسه على أن يقف مع الشريعة. الشريعة بتقول إيه؟ بتقول كذا، ما تزيدش عليها، إذا زدت عليها يبقى ابتدعت في دين الله عز وجل، إذا تركت منها يبقى أخطأت وعصيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. ودليل حسن خلق الإنسان أنه يرضى بما جاء في الشريعة حتى يرفع درجات عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل أو أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. حسن خلق الإنسان، من حسن خلق الإنسان التيسير واليسر. ولما يجي إنسان والله أنت متهم بكذا، يقول لا والله ما فعلت، احلف بالله والله ما فعلت، خلاص مش لا طب احلف لي بكذا، طب هات لي كذا عشان تحلف به، يكفي أنه قال والله، عقوبة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى إن كان كاذبا، إن لم يكن كاذبا كان صادقا، فالله بريء بذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.